أبو زكريا، النفاق عرفه لغة واصطلاحا. مأخوذ من نافقة، أحسنت أحمد. النفاق نوعان، عقدي وعملي. طيب أيهما مخرج عن الملة؟ العقدي. أسامة، ما صفات المنافق نفاقا عمليا؟ خمس. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا خاص انفجر، وإذا أتمنى خان، عاهد حمك الله، وإذا عاهد غدر. أحسنت. طيب نسترق. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني أنه كافر كفر أكبر. كيف منافقا خالصا؟ غالب ها؟ عن هذا الحكم الأغلب. أحسنت. إذن منافقا خالصا أي عمليا لا اعتقاديا. طيب نسألك سؤالا ثانيا: هل يمكن أن تجتمع هذه الصفات الخمس في مؤمن؟ نعم. أحسنت. ويكون مؤمن نقص الإيمان. جميل. إبراهيم، النفاق الاعتقادي مثل ماذا؟ ما أجبت. أردت مثالا. بغض الإسلام وحب الكفر. طيب إذا أبغض الإسلام وحب الكفر يعني كافر ظاهر، إذن هو منافق. لا هو منافق لكنها يقول يعني يقول كفار يعني لكنها منافق لأنها الكافر يظهر هذا الكفر. إذن هذا يبطل. يبطل الكفر. أحسنت. يبطل هذه العقيدة. طيب هل يمكن أن نعرف المنافقين بأعيانهم؟ ممكن بغالب الظن لليقين، صح؟ يلا محمد بن فهد، كيف نعامل المنافقين نفاقا اعتقاديا؟ إيه كيف نتعامل معهم إذا غلب على ظننا أن هذا منافق نفاقا اعتقاديا؟ هو كافر ما نقص له ناصح، هو أبقى بالنصح أصلا، هو يسخر بنصحنا. ها زود نرمي ولا قتل. أنت الاسم الكريم ها فهد بن سعد. ها يلا فهد، المنافق نفاقا اعتقاديا كيف نعامله؟ هل نقول أنت يا كافر؟ ها. نريد ها قاعدة ها. أحسنت. نعامله بظاهره. الدليل طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم ولم يقل هذا منافق وهذا كافر وهذا كافر، لا، وإنما يعاملون بما ظهر منهم. فلو ظهر كفر قال هذا أوقف. واضح؟ على هذا قطعا يوجد عندنا منافقون. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد منافقون نفاقا اعتقاديا، بل منهم أناس أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم من باب أولى. لكننا ما نقول لحظة نشوف تان طيب هذا لا، لكن نؤمن بما بالظاهر والله ربنا ربه، لكننا مهم جدا أن نكون نحذر منهم، نحذر منهم ونجاهدهم بشيء عظيم. ما هو؟ نجاهدهم بشيء عظيم. ها أحسنت، العلم. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن بالعلم وبيان الحق، ولا يكون هذا إلا أن نتمكن من العلم، أما مجرد العاطفة أو الكلمات الرنانة بدون علم ما تنفع. ترى لا بد أن نتمكن من العلم ونرد عليهم، ثم ما استطعنا وينبغي أن نعلم أنفسنا أن نرد بهدوء. ترى الرد الهادئ لمن وفقه الله عز وجل هذا يبين الحق ويميت الآخر، يعني هم أصلا يريدون استثارة المسلمين واستثارة أهل العلم، ولا سيما الشباب يجرونهم إلى أن يكفروا ويفجروا وينتهجوا نهج الخوارج. لا لا لا، بالهدوء كلام الطيب، هذا خطأ. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. وكلما كان إنسانه هادئا الحق يعني يقوم معه. ومما يذكر ويشكر أن وزير الدولة اسمه عادل جبير، تعرفونه؟ بس أنت تعرفه؟ تعرفه؟ هذا كان وزير الخارجية في السعودية، هذا الرجل المتمكن، لأن وزير دولة يرد على الصحفيين وعلى سبحان الله العظيم، الصحفيين يقولون كلاما سيئا على السعودية، وبسهولة يرد يرد يرد حتى يمرسهم مرس. مرة في اجتماع وقام وزير إيراني وشارش على السعودية، يعني واحد لو سمعه قال خلاص السعودية راحت، وهو ساكت يوم خلص وامسك كل كلامه ورد عليه، ذاك بغى يقبع. سبحان الله. المقصود ان الانسان ينبغي ان يتمكن، وما كل واحد ترى يوفق مثل هذا، يعني حقيقه هذه صفه جميله جدا، ويجتمع الهدوء مع الفصاحه مع العلم. لابد من العلم الحق يتبين. وهذه هل يمكن، طيب سؤال، هل يمكن الواحد ان يكتسب هذه الصفه؟ جواب يمكن، يعني صفه الرد وهدوء وفصاحته ووضوحه، هم الصياح والشتم والسب وانت وانت، ترى كل واحد يحسن. ترى السباب والشتام اي واحد من الشارع يقدر يسب، لكن ما يظهر. والناس حتى لو كان الحق معك قال خير ما يصلح، ما له داعي، انت مطوع، خل طالب علم، انت امام مسجد، انت خطيب، ما هذاك نعذره، هذاك معذور، لكن انت واضح. إذن فالمنافقين يحتاجون للرد، الرد يحتاج إلى طريقين، علم وأسلوب. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الكلام والسياق في شأن المنافقين، وقد وصفهم الله عز وجل في هذه الآيات بثلاث صفات: أنهم فاسقون، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعلمون. طيب، قوله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي لووها شزرا واحتقارا وعصيانا واستكبارا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ويتبين معنى هذه الآية إذا عرفنا القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق، بني المصطلق وهم قبيلة من قبائل العرب بعد غزوة الأحزاب، يعدون العدة لغزو المدينة، ففاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اسمها المريسيع، وقتل من قتل وأسر من أسر وهرب من هرب، وكان منهم امرأة ارتفعت وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، حيث اجتباها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وتزوجها، فصارت من أمهات المؤمنين، وكانت عابدة زاهدة رضي الله عنه وأرضاها. فالناس في يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من بعض المنافقين سبحان الله يروحون معهم الغزوة، فازدحموا عندما فحصل زحام، فكان هناك رجلان أحدهم اسمه الجهجاه بن سعيد، وكان أجيرا لعمر رضي الله عنه، أن عمر استأجره إما لرعاية الإبل أو ما أشبه ذلك، مع رجل اسمه سنان الجهني، وكان حليفا لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق. فحصل بينهم خصومة، فلطم الجهجاه سنانا، فصاح سنان قال: يا للأنصار. وصاح جهجاه قال: يا للمهاجرين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فادعهم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي الخبيث فرصة، وهذه فرصهم، فإنهم يصطادون في الماء العكر، المنافقون قديما وحديثا يصطادون لتشويه صورة المسلمين والمؤمنين في الأحداث. ولذلك قلت من قبل قليل: ما ينبغي الواحد إذا خاصم أو تكلم أن يحتفظ ويصيح ويسب ويشتم، لا لا لا لا، بهدوء، فإن لم تستطع اترك المجال لغيرك. فقال هذا الخبيث: ما مثلنا ومثل هؤلاء المهاجرين إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. شوف، وسمن كلبك يأكلك في النهاية، تجي الكلب تغذيه ويأكلك بعدين. شوف الخبيث إلى هذه الدرجة يصف أفاضل الناس، بل أفاضل أتباع الأنبياء على مر التاريخ بالكلاب. ثم قال لجماعته في حال الناس محتفظين وزعلانين، قال: أنتم السبب، أويتموهم وأطعمتموهم، اقطعوا عنهم الطعام يتركونه، لا تنفقوا عليهم. وكأنهم أتوا ليأكلوا في سفرة عبد الله بن أبي وجماعة المنافقين. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي، فجاء يحلف إنه ما قال، ما قلت هذا، وكذب زيد بن أرقم، فكان صغيرا، فأتاه عمه يلومه، عم زيد، يلومه أن تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد أن تثير المشاكل. فحزن زيد رضي الله عنه. ثم جاء القرآن فأنزل هذه الآيات وفضحت هؤلاء المنافقين وأنهم قالوا يحلفون ما قالوا ولقد قالوا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وقال إن الله أصدقك. فقيل لعبد الله بن أبي لما نزلت الآيات تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك تعال. فلو رقبته لو رؤوسا قال أمرتنا بالإسلام فأسلمنا، بالزكاة دفعنا الزكاة، لم يبق إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد. شوف هذا الخبيث حاقد أصلا، وإنما أظهر الإيمان ليحمي نفسه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تركه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم كثيرا من المنافقين بأعيانهم، ليس جميعهم، ترى ما جميعهم منافقون، لا تعلم الله يعلمهم حول المدينة. ثم رجع الناس، فلما رجعوا وقف المؤمن الصادق عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابن المنافق بالسيف، والناس يمرون هو ساكت، حتى جاء أبوه فسل السيف والله ما تدخل يمين يساق والله ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الأعز وأنت الأذل. شوف الإيمان. حتى أرسل هذا الخبيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى قال دعه. ثم قال عبد الله ابن عبد الله يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلا فدعني أقتله، فإني أخشى أن يقتله غيري فلا أصبر، أرى وجه قاتل أبي فأقتل مؤمنا بمنافق، فإن تريد قتله. قال عليه الصلاة والسلام لا، نترفق به. فترفق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى هلك. ومن رحمة ابنه الطبيعية به أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني ثوبك وكفنه فيه، فأعطاه ثوبه سبحان الله فكفنه فيه وصلى عليه ودعا له. وعمر يجر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تركه لا تصلي عليه، حتى نزل القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على أحد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ما يفعل العلماء اليوم، كبار العلماء مع أناس ظهر منهم النفاق، وكذلك الدولة وفقها الله عز وجل ما تقتلهم. يعني بعض يقول ليش ما يقتلون؟ تقول يا أخي نبي الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ما قتله، وإنما يوبقون يعاقبون بدون قتل، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وذلك ما قتلهم عليه الصلاة والسلام وإنما عاملهم بما ظهر منهم. طيب قال الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قال هذا الخبيث، يقول أنتم لو انفقتم تركتم النفقة فروا ذهبوا يبحثون عن لقمة العيش. هذا الخبيث. شف قال الله تعالى ردا عليه وعلى أمثاله ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني لو أراد الله عز وجل أن يغدق الأرض عليهم خيرات فعل، ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته ينزل بقدر ما يشاء. قال سبحانه عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، وصدقوا. من الأعز؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن الأذل هم. وذلك عبد الله قال والله إنه الرسول أعز من الأذل ما تدخل، حصل هذا. لكن هم يقولون هكذا، هم يظنون أنهم الأعزون وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذلون وخسئوا. قال سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. شف وتأملوا الخطاب القرآني والتعبير الرفيع، لم يقل والله ورسوله ومن أعز، لا، لو كان هذا كان لهؤلاء عزة، لا، ما لهم شيء أصلا. ولذلك قال ولله العزة يعني لا لكم، وقدم الخبر ليدل على الحصر، لأن الجار والمجرور في محل رفع خبر، العزة لله، واضح؟ لئلا يكون لهم عزة أصلا، ما لهم عزة بل لهم ذلة، كانوا ولم يزالوا هكذا. ولذلك أهل الإيمان قديما وحديثا في أي مكان هم العزة لهم، لكن متى تمسكوا بالإيمان، تمسكوا بالدين، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعزة باقية لهم. وإن ظهر المنافقون ظاهرا وتكلموا وسيطروا على وسائل التواصل وسائل الإعلام، إلا أنه تبقى العزة لأهل الإيمان، فنثبت. وأن أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن نتعلم العلم ونعمل به وندعو إليه وندافع عن دين ما استطعنا. قال الله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، بل هم أهل جهل وغشم وضلال. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم، وإذا قيل أي لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، ولووا رؤوسهم أي امتناعا من طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيتهم يصدون أي عن الحق بغضا له، وهم مستكبرون أي عن اتباعه بغيا وعنادا، فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول. وهذا لطف من الله وكرامته لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنهم سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الآية، وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لما رأوا اجتماع أصحابه وأتلافهم ومسارعتهم إلى مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بزعمهم الفاسد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا ترود إلا على من لا علم له بالحقائق. ولهذا قال تعالى ردا لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من من يشاء ويجسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء. وقوله ولكن المنافقين لا يفقهون، فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم. وقوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض الكلام. المريسيع هو الماء الذي حصلت عليه تلك المعركة، وتنسب المعركة للماء وتنسب للقبيلة، والقبيلة هم بنو المصطلق. نعم. حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ نفاق المنافقين وتبين ما في قلوبهم، وقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقون الأعزون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هم الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. لهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. وقوله: ولكن المنافقين لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغتبارا بما هم عليه من الباطل. أحسنت. طيب، هنا قاعدة أرجو أن تنتبهوا لها وأن تعملوا بها. في قوله: وقال كبيرهم عبد الله، بعدين ابن أبي ابن سلول، من يشكل لنا ابن ابن؟ ها، يعني قال عبد الله ابن، بعدين أبي ابن سلول، خليك آخر واحد. ها، فهد. ها، عبد الله ابني أبي ابن سلول. نعم، إبراهيم. الأولى مضمومة وثاني مكسورة. ها، توافق؟ ها، كلها مضمومة. كلها مضمومة. والله أنت خطير، بس ما أدري ماذا ورائك. طيب، خلي وقت بعدين نرجع لك. ها، طيب، تعالوا إلى محمد ابن عبد الله عبد المطلب. نقول: قال محمد، ها، ابن عبد الله، ها، ابن عبد المطلب، صح. لماذا؟ يلا نقول: لأن ابن وما بعدها بدل ما قبلها. شوف، ابن وما بعدها بدل ما قبلها، وبذلك نعلم الخطأ الفاضح الذي الناس كلهم فيه. محمد عبد الله ناصر، علي عبيد محمد، عبد الإله ناصر أحمد، كل هذا خطأ، أسماء لا لا لا أصل لها، وأكثر من يستعملها. طيب، كيف هذا؟ نقول: محمد هو من؟ ابن عبد الله. ترى شوف، محمد ابن عبد الله، ولا يصح تقول محمد عبد الله، غلط هذا، واضح؟ فنقول محمد ابن عبد الله. طيب، واللي بعدها؟ ابن عبد المطلب. لماذا؟ نقول: لأن ابن الثاني هذه بدل من عبد الله، وعبد الله مضاف، ابن عبد الله مضاف إليه، واضح؟ هو مضاف، فاللي بعدها مكسورة بناء على أنها بدل. طيب، نجي إلى هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول، كيف ننطقها؟ قال عبد الله ابن أبي ابن أبي، ها، ابن سلول، خطأ. يلا، أنت قلت ابن سلول، ليش؟ تكون مهد صح، لكن لماذا؟ صفة. ها؟ يتبين إذا عرفت أن سلول هذه أمه، أمه، فسلول هي أم عبد الله وليست أم أبي، فنقول هو عبد الله ابن أبي وهو عبد الله ابن سلول، ولذلك إذا ذكرت أمه فيرفع تتبع، واضح؟ فنقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولا صح نقول ابن سلول، لأن سلول هذه ليست أم أبي وإنما أم عبد الله. أي صح، ذكرت، اشتهر بها، اشتهر بها. طيب خلاص، واضح إن شاء الله. اللهم اهدنا هديت. يعني ينبغي لطالب العلم أقل نصاب في النحو الأجرمية يحفظها ويضبط شرحها، معنى ترى هذه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية في النحو ما هي؟ إيش؟ قطر الندى. نعم قطر الندى، بعدها الألفية. وقال شيخنا رحمه الله إن من أتقن الأجرمية يمكن ينتقل إلى ألفية بدون حاجة لقطر الندى، لكن الواقع أنه لو درس قطر الندى جيد هذا من أجل يدخل الأجرمية فينتقل الألفية، لكن الجيد اللي يسمونه فلتة نابغة يستطيع أن ينتقل من أجرمية إلى ألفية، لكن تحتاج إلى صبر، والنحو لذيذ لكنه فيه صعوبة، يحتاج واحد صبور. نعم يا عبد المنعم. عندك شيء نوقف ترى؟ ألمس الثلاثة. ها؟ شغله بذل إعراب. عطى الإعراب. ها؟ أصاب ولا أخطأ؟ أخطأ. أخطأ. إذا نحتاج الأجرمية. ومن جمع بين شرح شيخنا رحمه الله المكتوب والمسموع وصبر عليه، يعني يسمع شرح شيخنا ويقرأ الشرح. مكتوب يعني الكتاب قدامه ويسمع الشرح ياخذه شوي شوي يعني بإذن الله ينتفع، لكن يحتاج إلى صبر أيضا لما اللي ما يصبر ما يطلب العلم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم من شرب الماء وأثناء الشرب سمع صوت أذان الفجر؟ يكمل الماء جاء فيه الترخيص. يقول أحسن الله إليك، هل توجد علامة لمعرفة استجابة الاستخارة أو لا؟ يكون قلبك يميل إلى هذا، ينشرح إلى شيء آخر، أو يهيئ لك الله من الأسباب ما قد تراه. مثاله لو إنسان استخار الله هل يسافر أو لا، فاستخار وتردد مع استخارة شوي إلا طارق يلا نمشي خوية يلا خل نمشي خلاص قم، هذا هيئ الله لك الأسباب. فإن لم يتهيأ ولم يرى شيئا يستشير الناصحين الذين عندهم علم وعندهم محبة له وإرادة نصح له. يقول أحسن الله إليك، هل نعم الله تحصى وتعد أم تحصى فقط؟ لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة لا تحصوها، لكن تعدد لكن ما تحصى. يعني تعدد يعني الله أنعم علينا بالإسلام بالأمن، أنعم علينا بالعلم، الله أنعم علينا بالمال، تعدد لكنها ما تعدد بأنها تحصى ما يمكن. تقول أحسن الله إليك، هل بنوا المصطلح من العرب أم من اليهود؟ لا من العرب. يقول أحسن الله إليك، ما حكم التسمية باسم عبد الإله؟ جائزة، الله الإله وإله إله واحد، نسمى الله الحسنى. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين ابن بالألف وابن بدون ألف؟ بدون ألف إذا ذكرت أثناء الاسم، تقول مثلا علي بن أبي طالب، ما تكتب ابن الكتابة. فأما إذا كتبتها فقط ما قبلها اسم تكتب ابن، وذلك من أجل التوصل للنطق بالباء، لأن الباء هذه ساكنة ابن، فما تستطيع أن تنطقها مباشرة، يعني ما يمكن نطق الحرف الساكن مباشرة ما تقدر. ومن ادعى ذلك في الدعاء، وإلا هو يجيب ألف، يعني جيب حرف ساكن إيت بحرف ساكن ثم انطق به، ما تستطيع إلا قبله ألف تنطقها بها، فهكذا الألف، لكنها مهما كان تنطق ولا تكتب إلا إذا كان ما قبلها اسم. نعم. قول أحسن الله إليك، ما حكم من صلى ولم يقل دعاء الاستفتاح؟ صلاة صحيحة، لأن دعاء الاستفتاح مسنون وليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها. يقول أحسن الله إليك، يقول أحيانا نسأل سؤالا ونسمع فتوى من شيخ ثم نسمع عكسها من شيخ آخر، ما الواجب عليه في مثل هذا الحال؟ أولا الواجب أنك لا تزعل ولا يضيق صدرك، فالخلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الغزوة بعد الأحزاب بني قريظة حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فكلهم ذهبوا، فلما حلت العصر قال بعضهم نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد استعجالنا لا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وقال آخرون لا لا نصلي له من قريظة ولو خرج الوقت. فتأمل في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اختلفوا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك عليك إن كنت طالب علم أن تبحث وترجح وتستعين بكلام العلماء في الترجيح، فإن كنت عاميا أو طالب علم مبتدئ فإنك تقلد من تثق بعلمه وأمانته، فإن استوى عندك الأمران ولا تقول مثلا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كلهم عندي واحد، والشيخ ابن باز يقول مس الذكر ينقض الوضوء، الشيخ ابن عثيمين يقول ما ينقض الوضوء إلا بشهوة، وش أسوي؟ نقول خذ ما شئت لا عليك، لأن كل منهم عالم موثوق وبالدليل، ولا عليك شيء الحمد لله، تبرأ ذمتك، لكنك لا تفتي ما دمت مقلدا، لا تفتي ورد الناس إلى العلماء وتقول والله ما في علم، قل فيها الحمد لله موجودون اللهم لك الحمد، والتلفون يجيبهم والجوال يجيبهم. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك، ما هو الأفضل في سنة الفجر، أصليها في البيت أم في المسجد؟ لا في البيت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وإذا جئت المسجد صليت حيت المسجد وتنتظر الصلاة، فإن جئت وقد قامت الصلاة صلي مباشرة. بارك الله.